هدوء من فضلك هدوء جروحي توها نايمة غمضت ليل عيونها وسمع عيوني غايمة هدوء هدوء من فضلك هدوء جروحي توها نايمة غمضت ليل عيونها وسمع عيوني غايمة هدوء من كم سنة تسهر معي والنمت تبقى قايمة لا عاد تسألني علي وطيور صح وحايمة ما قلت لك قبل الفراق الدنيا ما هي دايمة هدوء من فضلك هدوء نامت على صوت الحزن نامت على عزف السهاد كانت تدور عن وطن إلين لاقتني بلاد نامت على صوت الحزن ونامت على عزف السهاد كانت تدور عن وطن إلين لاقتني بلاد ما قلت لك قبل الفراق الدنيا ما هي دايمة هدوء من فضلك من فضلك تحت اهدابها ليل وسواد ونجمتين تسأل وما احتجابها عن المسا الباكي الحزين ليل وسواد ونجمتين تسأل وما احتجابها عن المسا الباكي الحزين ما قلت لك قبل الفراق الدنيا ما هي دايمة هدوء من فضلك هدوء وسكرت للتذكار باب وقلت نوم العافية وطارت على متن السحاب وليلة شتاء هدافية سكرت للتذكار باب وقلت نوم العافية وطارت على متن السحاب وليلة شتاء هدافية ما قلت لك قبل الفراق